يقول بارك الله فيكم، نجد اختلافا بين المتن الذي شرح عليه ابن حجر والمتن الموجود. الذي يبدو أن المتن الذي يعني موجود أنه ليس هو المتن الذي شرح عليه ابن حجر. ابن حجر رحمه الله كان يكتب الأحاديث بدون المتن، المتن يعني مستقل والشرح مستقل، يعني حتى لا يكبر الحجم، وبعد ذلك أدخل المتن، فصار المتن الذي أدخل ليس هو المتن الذي، ولهذا يقول الحافظ قوله كذا ولا تجد في فوق هذا الذي قاله قوله كذا، يعني قوله كذا ما تجد فيه اللفظ الذي قاله، مما يدل على أن النسخة التي شرح عليها ليس هي النسخة التي جعلت مع الفتح. والسبب في ذلك أنه كان الشرح مستقل، يعني الحديث مستقل له والشرح مستقل، فعندما أدخل يعني أدخل نسخة غير النسخة التي يعني وهو يعني يقول أنها نسخة بذر، لكنها ليست يعني الله أعلم أنها ملفقة، يعني هذه النسخة التي يعني شرح عليها أو كذا أنها ملفقة. يقول جماعة يتدارسون العلم في بيت في جلسة وعند حضور الصلاة يصلون في جماعة، وهذا يتضح كثيرا. الإنسان الذي يقرأ الفتح يجد قوله ثم يبحث عن الكلام الذي سيشرح لا يجده فوق، بل هذا موجود في أول إسناد في صحيح البخاري، أول إسناد في صحيح البخاري يعني فيه يعني هذا الشيء نفس يعني هذا الملاحظة يجدها في أول حديث في صحيح البخاري في أول إسناد قوله كذا قوله كذا، ذكر أن الصيغ اجتمعت فيه، ومع ذلك يعني الواقع بخلافه في نفس الإسناد الذي هو أول إسناد في صحيح البخاري. يقول جماعة يتدارسون العلم في بيت وعند حضور الصلاة يصلون جماعة في البيت نفسه. في البيت نفسه؟ نعم. فهل تغني عن صلاة الجماعة في المسجد؟ لا يجوز لهم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما قالهم يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة، وإنما لكونهم ما صلوا في المسجد وما حضروا الصلاة، فيعني لا يجوز لهم ذلك. يعني عملهم طيب وهو كونهم يدرسوا العلم، لكن إذا أذن يروحوا للمسجد. أيهم أفضل، إدراك تكبيرة الإحرام في الصفوف الخارجية في الساحات أم الدخول إلى المسجد وإدراك الركعة؟ كون الإنسان يعني يتقدم من أجل يصل الصفوف ما دام في تقطع فإنه يتقدم، لكن إذا يعني خشي أن يفوت الصلاة فإنه يمكن أن يدخل يعني إذا لم يبقى إلا ركعة. أما كونه يأتي من أول صلاة يصير في آخر وفي مسافة بينه وبين الصفوف فهذا غلط. الإنسان يعني يصل الصفوف ويتقدم إلا أن خشي أن يفوته يعني شيء من الصلاة فإنه يمكن أن يصلي. لا الآن مثلا الناس تجي من المقدمة من أمام من قبلة يجون يصفون في الصف الخارج من باب السلام في الساحة ولا يدخلون جوه هنا. لا هو يعني الناس يتقدمون للمكان المبني الذي الناس يصلون فيه، وأما هذا يعني حصل توسعة للحاجة، فإذا كان لا ليس من ذلك أن الناس يروحون يتركون الصفوف التي متصلة والتي وراء الإمام ثم يأتون بصف يعني يمتد إلى الآخر، هذا للحاجة، عند الحاجة لا بأس. الحديث الآن جاءت المشي خطوة، فجاءت أسئلة كثيرة الآن، هل يحسب لمن يذهب إلى بالسيارة تحسب له خطوات تحسب الأجر؟ إن شاء الله هو مأجور من يأتي إلى المسجد سواء بالسيارة أو يمشي، لكن كما هو معلوم الذي يمشي أعظم أجرا من الذي يعني يركب، وكلهم على خير لكنهم متفاوتون، ومثل ما جاء في الحديث أجرك على قدر نصابك. ذكرنا من الشهداء المبطون ومن معه، فيقول هل هؤلاء لهم مثل أجر الشهيد مثلا أنهم يشفعون في 70 من أهليهم ويزوجون 70 من الحور العين؟ الله أعلم. هل يدخل في قوله ولا يلزم يعني أن من ألحق بشيء أنه يكون مثله في كل شيء؟ أقول لا يلزم أن يكون مثله في كل شيء، ولهذا يعني ذاك له ميزة وهذا له ميزة، لكنه مأجور وأجره عظيم، لكن لا يقال أنه مثله تماما وأنه لا فرق بينه وبينه. جزاك الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.